جمعنا لا دار واجتمعنا وإيديك بإيدي والعالم سمعنا مش عم صدق حالي كسب القمر عالي انت الليل قبالي قبالي حبيب الليل عيد ماشي عدر حادي كسب القمر عادي انت الليل قبالي قبالي حبيب الليل عيد ماشي عدرب جديد خلي الماضي ارتاح ليك فينا من نجراح صلي تدوم الافراح ويكبر فينا الهوى ويزيد حبيب الليل عيد ماشي عدرب جديد خلي الماضي ارتاح ليك فينا من نجراح صلي تدوم الافراح حادي كسب القمر عادي انت الليل قبالي.